أربع حاجات. الأربع حاجات دول لو وقعت في واحدة منهم ربنا ما يقبلش منك صيام ولا صلاة ولا حج ولا أي حاجة. رقم واحد بعد ما توحد الواحد، اقرأ معايا كده، دي اسمها ايه؟ عقوق الوالدين. يا نهار ابيض يا عم الشيخ، ده انا بقالي 3 4 سنين ما بكلمش ام وابويا. فينا ناس كده الا من رحم ربي. يا نهار ابيض يا عم الشيخ، ده انا بسد دين ربنا لابويا ليل نهار. ده ابويا وامي انا مطلع عينهم يا عم الشيخ، والله العظيم. انا اعرف ناس ممكن يكون بقاله اكتر من 10 سنين. تخيل كده ندخل له في مشكلة يقول لك ايه؟ يقول لك والله ابويا لو لقيته متقطع على السكك ولا هخش عليه ولا هكلمه، ولا حول ولا قوة الا بالله. انت عارف ده كده بالراحة نقول له ايه؟ نقول له كما قال رسول الله محمد، والحديث رواه الطبراني وغيره بسند حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يعني ربنا لا يقبل منه فرض ولا يقبل منه سنة. مين يا رسول الله؟ تخيل أول صنف قاله النبي بعد ما صلى عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام العاق لوالديه. دي بقى ما فيش فيها يمين وشمال يا جماعة، ولا فيها لف ولا دوران، ولا فيها ان الشيخ متشدد. والله العظيم ما متشدد، ده النبي اللي بيقول كده والحديث مش محتاج تفسير. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني تخلص صلاة وتروح ترضى امك وابوك من الاخر علشان ربنا يقبل منك اعمالك. دول التذكرة علشان ربنا يقبل منك الاعمال اللي انت بتعملها. طيب انا يا عم الشيخ امي او ابويا ماتوا يا عم الشيخ، وانا كنت مزعلهم وماتوا وهم غضبانين عليا، في بر الوالدين بعد موتهما اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ادعوا لامك وابوك وهم في قبرهم ان ربنا يرحمهم، ان ربنا يغفر لهم، ان ربنا يسامحهم. اعمل الصدقات الجارية على روح امك وابوك، تكون في ميزان حسناتك وفي ميزان حسناتهم. اي طاعة اي عبادة امك وابوك كانوا بيعملوها وهم عايشين لربنا اعملها، ده نوع من انواع البر كما قال اهل العلم. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا البر بآبائنا وامهاتنا اجمعين، قولوا امين. رقم 2 اقرأ معايا كده، تارك الصلاة، اللي ما بيصليش الله عز وجل لا يقبل منه عمل. قال له ده في ناس يا عم الشيخ ما بتخشش المساجد. وللأسف ده في ناس يا عم الشيخ ما بتعرفش ربنا ولا طريق المسجد الا لما يحصل له كارثه ومصيبه يا عم الشيخ، تلاقيه اول واحد يجري على بيت ربنا. اسمع بقى بالراحه كده، ومن رحمه الله عز وجل باللي بيحصل له البلاء واللي بيحصل له المصيبه، ومن رحمه الله به انه مع اول سجده يسجدها لله يرفع الله عز وجل عنه بلواه. طب وبعد كده ما يعرفش ربنا الا من رحم ربي، ولا حول ولا قوة الا بالله. الدليل يا عم الشيخ، قال النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة بين يدي الله النبي ليه؟ قال الصلاة، فإن صلحت صلح بقية العمل، وإن فسدت فسد بقية العمل، وفي رواية خاب وخسر. يعني الإنسان اللي ما بيصليش ربنا ما يقبلش منه طاعة. طب ممكن يكون بيصلي يا عم الشيخ، خلي بالك، ممكن يكون بيصلي وبيصلي كل فرض وأول واحد في المسجد وأول واحد ورا الإمام وربنا ما يقبلش منه طاعة، إزاي يا عم الشيخ؟ بيسرق وهو بيصلي، مش بيحط إيده في جيب اللي جنبه، لا، ده بيسرق الصلاة. يعني إيه بيسرق الصلاة؟ نقطة كده على عجالة ونرجع نكمل علشان ما طولش عليك. كان في واحد أيام النبي بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيصلي، كان بيصلي لوحده، واللي بيبص عليه وشايفه هو بيصلي حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، الرجل بعد ما خلص الصلاة وانتهى من الصلاة اللي بيصليها نادى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول له وانت كنت بتعمل ايه؟ فهو عاوز يقول للنبي يا رسول الله ما انت شايفني انا كنت بعمل ايه؟ كان بيعمل ايه يا جماعه؟ كان بيصلي. قال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي. الصلاه اللي انت صليتها دي عيدها تاني، ده انت ما صليتش يا رسول الله، ده انا وقفت وكبرت وركعت وسجدت وقرات يا رسول الله. النبي قال له ارجع وصلي تاني، انت كانك ما صليتش. ليه يا رسول الله؟ قال له النبي لانك لن تطمئن ولن تخشع في صلاتك. احنا بقى بنقف كده ورا الامام، الامام في وادي وانت في وادي تاني خالص. كان في واحد واقف ورا الامام بيصلي، المهم الامام كان بيصلي صلاة 4 ركعات الظهر او العصر. خلي بالك، الامام صلى 3 ركعات وسلم، ساها الامام اتلخبط غلط، صلى كم ركعة؟ 3. المهم بعد ما الامام خلص صلاة قام واحد بس من وسط المسجد، المسجد كله ما خدش باله ان الامام اتلخبط في الصلاة الا واحد بس، قام كده من وسط المسجد قال له يا عم الشيخ. نعم، قال له يا عم الشيخ انت غلطت في الصلاة اللي انت بتصليها. الامام استغرب، ما هو لو غلط هتلاقي حتى 3 4 5 10 هيتكلموا الا ده. الامام اتعجب، قال له يعني كل المسجد كلنا صلينا غلط وانت الوحيد اللي صليت صح؟ قال له اه يا عم الشيخ، قال له يا عم الشيخ اصل انا عندي 4 محلات لما بقف وراك كل محل بعمل حساباته في ركعة وفاضل محل يا عم الشيخ. اه والله العظيم. يبقى الامام اللي غلط وهو ما غلطش، انت متخيل بيعمل ايه يا جماعة؟ بيأجل حساباته في الصلاة الا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. يبقى اعمل ايه لو انت مش محافظ على صلاتك؟ حافظ على الصلاة، ما تفوتش فرض. رقم 3، بعد ما تصلي على النبي محمد اقرأ معايا كده، اقرأ اكل ايه؟ اكل الحرام، لا يقبل الله عز وجل منه عمل. اكل الحرام، انا ممكن اكون شغال في شغلانة والجنيه اللي بيخش جيبي حرام وانا مش واخد بالي، الطعام اللي باكله لاولادي حرام وانا مش واخد بالي. ده انا بكلمك كده نقطه، نخش بيت نشتغل فيه، يجي واحد بنا، انا طبعا لا اقصد احد والله، انا بضرب مثال، يلا يا عم عد عد عد عد الحيطه عدله ميله مش فارقه. ليه يا عم؟ هيجي واحد ورانا محار ونسي ان الذي يراه من، اقسم بالله بتاكل حرام. يجي واحد ورا البنا، واحد محار، يلا يا عم ولا تقيس ولا تدرع ولا تعمل، مشي حالك يا عم، بنعد امطار وخلاص. طب وبعدين يا عم؟ هيجي ورانا واحد نقاش دار ورانا، والله العظيم بتاكل حرام. يجي واحد بتاع زيت، اقلب يا عم الحاج، احنا نخرج بس من الشغلانه يا عم الشيخ، نجيب يوميه الصناعيه وبتاع وما اعرفش ايه. كل سنة وانت طيب بقى عم شيء، والله العظيم انت بتاكل حرام، مش لاقي حاجة على البلاطين اقولها. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن آكل الحرام أن يستجاب له، ربنا ما يقبلش منه دعاء. كل حرام برا من شوية من نص ساعة، وكل ورث اخواته البنات وبيده على الليل النهار، وتلاقيه ورا الامام عمال يعيط ويخلص علبه المناديل. طب تعمل ايه يا عم؟ مش تروح تدي اخواتك البنات حقهم الاول؟ الناس اللي انت سارقها وظالمها دي مش تدوهم حقهم الاول وبعد كده تيجي تعيط في المسجد؟ الا من رحم ربي تبارك وتعالى. اكل الحرام لا يقبل الله عز وجل منه عمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اعمل ايه يا عم الشيخ؟ رد المظالم الى اهلها علشان ربنا يقبل منك الطاعة اللي انت بتعملها. الرابعة والاخيرة، ظلم العباد، وحط تحت دي 100 خط. ظلم جيراني وظلم اخواتي وظلم الناس وبغتاب ده وبوقع بين ده وبين ده وبنم على ده. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، ونختم بالحديث ده بعد ما تصلي عليه. النبي قاعد مع الصحابة وبيقول لهم: أتدرون من المفلس؟ انت تعرفوا مين المفلس؟ الصحابة قالوا له: يا رسول الله، المفلس المفلس فينا يا رسول الله؟ من لا درهم له ولا متاع، يعني مش معاه فلوس يا رسول الله، فقير يا رسول الله. النبي قال لهم: لا، مش ده المفلس ولا ده المفلس، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. اسمع اسمع، من يأتي امتى يا جماعة؟ يوم القيامة، بصيام وصلاة وحج وطاعات وصدقات ومساعدات وعد من الطاعات زي ما تقول. قول، خلي بالك النبي يقول لك ايه بقى: وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. عمل طاعات موتة يا رسول الله، ده صيام وصلاة وحج وصدقات و و و، وظلم الناس، اغتاب ده وسب ده ووقع بين ده وأكل وأكل مال حرام من ده، كل الحاجات دي. خلي بالك، يقف بقى اللي ظلم الناس ده قصاد المظلوم ده في محكمة ربانية، والقاضي فيها هو الملك أحكم الحاكمين. تعال بقى يا اللي ظلمت، في الدنيا محدش قادر عليك، في الدنيا محدش عارف ياخد حقه. أنا بسألك سؤال، لما تقف أنت والمظلوم بين إيد ربنا هتقول لربنا إيه؟ هتعمل إيه بقى في محكمة القاضي فيها هو الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه؟ ناخد بقى من حسنات الظالم نحطها على حسنات المظلوم، حسنات الظالم خلصت، ناخد من سيئات المظلوم ونحطها على سيئات الظالم، ويطرح بها في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.